قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. يلزم الإحداد مدة العدة كل متوفى عنها زوجها في نكاح صحيح ولو ذمية أو أمة أو غير مكلفة، ويباح لبائن ولا يجب على رجعية وموطوءة بشبهة أو زنا أو في نكاح فاسد أو بملك يمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: فصل. يذكر المؤلف رحمه الله في هذا الفصل من يلزمه الإحداد وأحكام الإحداد. قال: يلزم الإحداد مدة العدة كل متوفى عنها في نكاح صحيح. الإحداد لغة مأخوذ من المنع، فتقول: وضعت بيني وبينك حدا أي مانعا لا أصل إليه ولا تصل إلي. وشرعا كما سيأتي غدا بإذن الله اجتناب ما يدعو إلى نكاحها أو يرغب في النظر إليها، وقد دل عليه السنة كما في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج، 24 وعشرا، كما سيأتي بإذن الله. وقد دل الإجماع عليه في الجملة. قال: يلزم الإحداد مدة العدة. يلزم يعني يجب، الإحداد يعني يجب على المرأة أن تعمل في الإحداد ما هو واجب عليها شرعا مما سيأتي إن شاء الله غدا. يلزم الإحداد مدة العدة، ومدة العدة إذا كانت حاملا بوضع الحمل، وإذا كانت غير حامل 4 أشهر وعشرا. فإذا انقضت مدة العدة فلا إحداد. فمثلا لو أن امرأة وهي حامل توفي عنها زوجها ثم ضاعت حملها ولم تعلم أن زوجها قد توفي إلا بعد أن وضعت حملها 3 أشهر، نقول هنا لا تحد لأن العدة انتهت. وكذا لو أن امرأة توفي عنها زوجها ولم تعلم بوفاته إلا بعد 6 أشهر، نقول لا تحد لأن العدة انتهت. لذلك قال: مدة العدة. والتي يجب عليها الإحداد هي ما ذكره بقوله: كل متوفى عنها، يعني زوجها. فالمطلقة لا يجب عليها الإحداد، والمفارقة بخلع أو بفسخ لا يجب عليها الإحداد، فلا يجب الإحداد إلا في الوفاة فقط. لذلك قال: كل متوفى عنها، بشرط أن يكون متوفى عنها الزوج وأن يكون العقد صحيحا. لذلك قال: في نكاح صحيح. وسيأتي بإذن الله أن إذا كان النكاح غير صحيح أو فاسد، إذا كان غير صحيح بأن كان فاسدا أو باطلا لا تحد المرأة، لأن الواجب هو التفريق بينهما. لذلك قال: في نكاح صحيح، تامة أركانه وشروطه. قال: ولو ذمية، يعني حتى ولو كان المسلم متزوجا ذمية، ولو قال كتابية لكان أدق في التعبير، لأن الذي أباحه الله عز وجل للمسلم أن يتزوجه من الكافرات هن نساء أهل الكتاب، كما قال سبحانه: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. لأن الذمية يدخل فيها المجوسية، والمجوسية لا يجوز المسلم أن يتزوجها. لذلك قال: ولو ذمية. فلو أن رجلا تزوج يهودية أو نصرانية ثم مات زوجها، على هذه المرأة اليهودية والنصرانية أن تلتزم بأحكام الإحداد التي وضعها الإسلام كما سيأتي غدا في الأحكام. قال: ولو ذمية أو أمة. وكذلك لو كان الرجل متزوجا أمة وليس ملك يمين وإنما زواج، فإذا تزوج أمة ثم مات زوجها سواء كان زوجها حرا أو عبدا، فإن الأمة تحد كما سيأتي بإذن الله. قال: ولو أمة أو غير مكلفة، يعني حتى ولو كانت الزوجة صغيرة فيجب على وليها زمها بأحكام الإحداد من النهي عن الطيب والكحل والزينة والحلي كما سيأتي. فالزوج في النكاح الصحيح إذا توفي يجب على الزوجة وجوبا أن تحد إذا كانت في العدة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج، يعني يجب عليها أن تحد على الزوج 14 و10، متفق عليه، يعني إذا لم تكن حاملا، وإذا كانت حاملا بوضع الحمل. ثم بعد ذلك قال: ويباح لبائن من حي، يعني ويباح الإحداد للمرأة البائن بأن كانت البينونة من فسخ أو خلع أو طلاق على عوض أو كانت الطلقة الثالثة. فقال هنا: ويباح لبائن من حي، يعني حتى ولو كان زوج حيا، وهنا قال يباح، والصحيح أنه لا يشرع لها الإحداد، لكن إن فعلت لا نقول له محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج. فلو حدت المطلقة البائن يوما أو يومين نقول لا بأس، لكن لا يشرع في حقها. ثم بعد ذلك قال: ولا يجب على رجعية، يعني لا يجب الإحداد على المطلقة طلاقا رجعيا، لأنها زوجة، والزوجة يجب عليها أن تتجمل لزوجها، فإذا طلقها طلاقا رجعيا فالزوجة تتجمل لعل الزوج أن يرجع إليها، والإحداد منعها من الزينة، لذلك قال: لا يجب عليها الإحداد، نقول بل لا يشرع لها الإحداد. ولا يجب على رجعية وموطوءة بشبهة، يعني مثل لو أن شخصا وطئ امرأة ظن أنها زوجته، فإذا فرق بينهما فتلك الموطوءة بالشبهة، قال المصنف: لا يجب عليها إحداد، ونقول لا يشرع. وموطوءة بشبهة أو زنا، كذلك المرأة إذا وطئت زنا فلا يجب عليها إحداد، بل لا يشرع لها ذلك. قال: أو في نكاح فاسد، يعني إذا كان النكاح فاسدا فإن المرأة إذا مات عنها زوجها لا تحد، لأن الواجب هو التفريق بينهما، لذلك قال في أوله: في نكاح صحيح، كل متوفى عنها زوجها في نكاح صحيح. قال: أو باطل، كذلك إذا كان الزواج باطلا، كان يتزوج الشخص امرأة خامسة ثم مات الزوج فلا يجب عليه الإحداد، بل لا يشرع، لأن الواجب هو التفريق بينهما. قال: أو ملك يمين، يعني كذلك لا تحد المملوكة إذا مات عنها سيدها، لأن العدة معلقة بالزوج، كما في قوله سبحانه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن. أما السيد إذا مات فإماؤه لا عدة لهن عليه، وإنما استبراء، وإذا لم يكن عليهن عدة فلا إحداد. نعم. والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها من الزينة والطيب والتحسين والحناء وما صبغ للزينة وحلي وكحل أسود لا توتيا ونحوه ولا نقاب وأبيض ولو كان حسنا. قال رحمه الله: والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها من الزينة والطيب والتحسين إلى آخره. لما ذكر المصنف رحمه الله من هي المرأة التي يجب عليها الإحداد، ذكر بعد ذلك ما هو الإحداد وما الذي يجب على المرأة المحد. قال: والإحداد، أي تعريف الإحداد والأحكام الواجبة على المرأة التي عليها الإحداد. قال: والإحداد اجتناب، يعني ترك ما يدعو إلى جماعها، يعني ما يدفع الرجل إلى جماع تلك المرأة، ويرغب في النظر إليها، أي ما يدعوه إلى النظر في المرأة لما تضعه من التزين والتجمل. ثم بعد ذلك قال: من الزينة والطيب والتحسين. بدأ هنا يذكر الأشياء التي يجب على المرأة المحد أن تجتنبها. ذكر المصنف رحمه الله 7 أشياء يجب على المحد أن تجتنبها، لكن اثنين منهما كالتأكيد لبقية الأمور التي تجتنبها، وإلا فالأصل الذي أتى به الشرع فيما تجتنبه المحد جاء 5 أشياء: الأمر الأول ذا ما ذكر بقوله من الزينة أي من ثياب الزينة والتجمل، فكل ثوب جميل عرفا يحرم على المعتدة المحد أن تلبسه، لقول النبي عليه السلام كما في البخاري ومسلم قال ولا تلبسوا ثوبا معصفرا، قال إلا ثوب زينة، قال من الزينة والطيب. الأمر الثاني الذي تجنبه المحد الطيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمسوا طيبا، والمراد بالطيب ما كان خالصا طيبا، أما المطيب من الصابون ونحوه فلا بأس للمحد أن تستخدمه. ثم قال والتحسين، هذا تأكيد لما سيأتي من التجمل وما سبق من التزين. ثم قال والحناء، يعني مما تجتنبه أيضا الحناء، لقول النبي عليه السلام ولا تختضبوا، فلا تضع المرأة المحد في يدها الحناء لأنه من أنواع الزينة. قال ولا ما صبغ وما صبغ للزينة، هذا تأكيد، سواء صبغ للزينة من الثياب مثل الثياب تصبغ وتزين، أو أشياء صبغ لليدين مثل المناكير ونحو ذلك. قال وحلي، يعني لا تلبس المرأة في الإحداد حليا، لا في أصابعها من الخواتم ولا في عنقها ولا في أذنها، لقول النبي عليه السلام ولا الحلي، يعني ولا تلبس الحلي. قال وكحل أسود، يعني مما يجب على المحد أن تجتنبه الكحل، لقول النبي عليه السلام ولا تكتحل، وفي الحديث الآخر أفنكحلها يا رسول الله، قال لا. وقول الكحل الأسود يعني مما يراد به الزينة. قال لا توتي ونحوه، والمراد بالتوتي حجر يؤخذ منه الكحل في الغالب للعلاج لا للزينة، ولا يكون لونه أسود، فهذا لو استخدمته المحد لا بأس. قال ونحوه، يعني مما تضعه في عينيها مثل قطرة العين ونحو ذلك. قال ولا نقاب، يعني يجوز للمرأة المحد أن تلبس النقاب. قال وأبيض ولو حسنا، يعني يجوز المرأة المحد أن تلبس الثوب الأبيض إذا لم يكن فيه تشبه بالرجال، ولو كان حسنا، يعني ولو كان ثوبا نظيفا أبيض لكن ليس فيه زينة. إذن ما تجتنبه المحد خمسة أشياء، الأمر الأول ثياب الزينة وأشر إليه بقوله من الزينة، الأمر الثاني الطيب، الأمر الثالث الحناء، الأمر الرابع الحلي، الأمر الخامس الكحل، فهذه خمسة أشياء تمتنع عنها المرأة، وما عدا مما أباحه الشرع فيجوز للمرأة المحد أن تصنعه مثل الاغتسال وتبديل ملابسها في اليوم الواحد أكثر من مرة بثياب نظيفة، ومثل تمشيط شعرها بما لا زينة فيه، ومثل الكلام في الهاتف لذوي المحارم مثلا، أو النظر إلى القمر، فبعض العامة يظن أن المحد لا تنظر إلى القمر ولا تخاطب أحدا في الهاتف، وكل هذا لا أصل له، إنما المحرم عليها ما ذكر من خمسة الأمور. نعم. فصل. وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت، فإن تحولت خوفا أو قهرا أو لحق انتقلت حيث شاءت، ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا، وإن تركت الإحداد أثمت وتمت عدتها بمضي زمانها. قال رحمه الله فصلا. يذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل مكان عدة الإحداد المتوفى عنها زوجها. قال وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت. لما فرغ المصنف رحمه الله في بيان ما يلزم المرأة التي عليها الإحداد فيما يخص نفسها من زينة ونحوه، شرع بعد ذلك فيما يجب عليها من حيث المكث في المنزل من عدمه. قال ويجب الإحداد، قال وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت، يعني يجب على المعتدة للوفاة أن تمكث في بيتها ولا تخرج منه إلا لحاجة كما سيأتي. قال وتجب عدة الوفاة أو هذا مما تلزم به المرأة المحد. عدة الوفاة أخرج عدة المطلقة، فلا يلزم المكث في البيت للمطلقة، وإنما يجب فقط المتوفى عنها زوجها. فلو أن امرأة طلقت طلاقا رجعيا أو بفراق أو بينونة كبرى فلا يلزمها أن تمكث في منزلها، وهذا مما يخطئ فيه كثير من النساء، فتظن أن المطلقة لا تخرج من بيتها، وإنما المكث في العدة في البيت خاص بالمرأة المتوفى عنها زوجها، لذلك قال في عدة الوفاة. أما عدة الطلاق فلا، عدة الفراق لا، لا تمكث في المنزل. قال حيث وجبت، يعني حيث وجبت العدة عليها حين الوفاة، يعني إذا توفي زوجها المكان الذي ورد المرأة خبرها خبر الوفاة فيه تمكث فيه على قول المصنف، إلا إذا كان هناك ضرر عليها كما سيأتي فتتحول عنه. فلو وردها نبأ الوفاة عند وهي في بيت أمها تعتد في بيت أمها، ولو وردها خبر الوفاة في بيتها تمكث في بيتها ولا تتحول إلى غيره إلا لحاجة كما سيأتي. قال فإن تحولت خوفا، يعني إذا تحولت من بيتها خوفا، يعني بأن كان بيتها غير آمن أو كثر السراق حول بيتها فلها أن تتحول. قال خوفا أو قهرا، قهرا بأن ألزمها ظالم مثلا بالخروج من دارها فهنا لها أن تخرج من دارها. قال أو لحق، يعني إذا تحولت من بيتها لحق بأن طالبها شخص مثل المالك البيت بأن طالبها بالخروج من داره لانتهاء عقد الإجارة، فهنا الحكم قال في المسائل الثلاث قال انتقلت حيث شاءت، يعني تنتقل من البيت الذي وردها خبر الوفاة فيه إلى حيث شاءت من البيوت، يعني لا يلزم أن تنتقل إلى البيت المجاور مثلا، وإنما إذا أخرجت من بيتها لها أن تختار ما شاءت من البيوت. والدليل على مكث المرأة في بيتها قول النبي عليه السلام قال امكثي في بيتك فلا تخرج منه إلا حين انتهاء العدة. قال ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا، أي للمرأة المعتدة من وفاة أن تخرج لحاجة، الحاجة مثل شراء حاجات لدارها من أكل وشرب أو ما تحتاجه من كتاب ونحو ذلك، وكذا لو كانت موظفة تخرج وظيفتها أو معلمة تخرج إلى مكان تعليمها فهذه أمور تحتاجها فتخرج، وكذا إذا كان باب أولى للضرورة لها أن تخرج من دارها مثل لو مرضت لها أن تخرج إلى الطبيب، ومثل لو أصاب الدار انهيار ونحو ذلك هذه ضرورة يجب أن تخرج منها، لها أن تخرج منه لئلا يسقط عليها الدار وهكذا. قال نهارا لا ليلا، يعني لها أن تخرج في النهار لتقضي حاجاتها، أما في الليل فلا، لأن الليل زمن خوف عليها، وإذا كان خروجها لغير حاجة أو ضرورة فلا يجوز وتأثم بذلك لأنه واجب عليها أن تمكث في بيتها. والمصنف قيد رحمه الله النهار دون الليل استدل بحديث تحدثنا عند صاحباتكن فإذا أتى النوم فلتأتي كل واحدة إلى بيتها، لكن الحديث ضعيف. إذن في حال الحاجة أو الضرورة لها أن تخرج ليلا أو نهارا، أما إذا لم يكن لحاجة فسواء كانت معتدة من وفاة أو غير معتدة مطلقا فلا تخرج بيتها إلا لحاجة، كما قال سبحانه وقرنا في بيوتكن. ثم بعد ذلك قال وإن تركت الإحداد أثمت وتمت عدتها بمضي زمانها، يعني لو أن المرأة لم تلتزم بأحكام الإحداد من الأمور السابقة في الفصل السابق من الزينة والطيب والحنة والحلي والكحل، وكذا إذا كانت تخرج وتدخل من بيتها لغير حاجة أثمت، لأن الواجب عليها أن تحد احتراما لعقد الزوجية. قال وتمت عدتها بمضي زمانها، يعني إذا لم تحد فالعدة إذا مضت تنتهي، فالعدة ليس من شرط صحتها أن تحد المرأة المتوفى عنها زوجها، فلو لم تحد وانتهت العدة تنقضي، مثل لو أن امرأة حاملا مات عنها زوجها وهي في الشهر الثاني فمكثت 7 أشهر لا تلتزم بأحكام الإحداد، تدخل وتخرج وتتطيب وتحضر ولائم النكاح ونحو ذلك، نقول إذا ولدت تنتهي العدة حتى لو لم تلتزم بأحكام الإحداد. وكذا لو كانت عليها، لو كانت عدتها بالأشهر، فلو مضت بعضا منها ملتزمة بالإحداد وبعضا منها مخلة بالإحداد تنقضي العدة بانقضاء المدة، ولا ينظر إلى إحدادها من عدمه. باب الاستبراء. من ملك أمة يوطأ مثلها من صغير وذكر وضدهما حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبرائها، واستبراء الحامل بوضعها ومن تحيض بحيضه والآيسة والصغيرة بمضي شهر. قال رحمه الله: باب الاستبراء. الاستبراء لغة طلب البراءة، وشرعا تربص يقصد به العلم ببراءة رحم ملك يمين. ومعنى هذا قولهم تربص يعني انتظار، يقصد بهذا الانتظار براءة رحم يعني من عدم الحمل من ملك يمين. فالاستبراء خاص بملك اليمين، والعدة خاص بالحرائر. وسبق لكم أن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن العدة فقط في الطلاق، لقوله سبحانه: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وغير المطلقة سواء كانت حرة أو أمة، يرى شيخ الإسلام رحمه الله أنه يكفي في ذلك الاستبراء بحيضة ممن تحيض. فالمصنف رحمه الله هنا عقد باب الاستبراء، يعني كأنه يقول: ما هي عدة الأمة إذا اشتريت أو سبيت أو انتقلت إلى رجل بأي نوع من أنواع الملك، كما سيأتي إن شاء الله. قال: من ملك أمة، يعني دخلت في ملكه بأي نوع من أنواع الملك، من الشراء أو الهبة أو الإرث أو الوصية أو العوض عن إجارة أو عوض عن جعالة أو عن صلح وهكذا، فأي نوع من أنواع الملك إذا انتقلت إليه لابد أن تستبرأ تلك الأمة كما سيأتي. قال: من ملك أمة يوطأ مثلها، يعني إذا انتقلت إليك أمة بأي نوع من أنواع الانتقال، ومثلها يوطأ في سنها، والتي مثلها يوطأ في سنها من بلغت 9 سنوات فصاعدا. قال: من ملك أمة يوطأ مثلها من صغير وذكر وضدهما، يعني إذا اشتريت الأمة من بائع صغير فتستبرئ الأمة حتى ولو كان صغيرا لا قدرة له على وطئها، فعند المصنف يستبرئها، تستبرأ من صغير وذكر، يعني إذا كان البائع ذكر فيجب أن تستبرئها. وضدهما يعني وضد الصغير الكبير، بأن يكون الذي باعك الأمة رجلا كبيرا فتستبرأ، لأنه قد يكون وطأها. وضد الذكر الأنثى، فعلى قول المصنف لو أنثى عندها أمة حتى ولو وهي لا تطأها كما معلوم، لو باعتها لك أنت لا تطأها حتى تستبرئها. لذلك ترتيب كلام المصنف: من ملك أمة انتقلت إليه من صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى فإنها تستبرأ. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن إذا كان مالك الأمة الأول أنثى أو كان صغيرا لا يطأ من هو مثله، أو كانت الأمة بكرا، أو كان الذي باعها رجل ثقة مأمون وأخبر بأنه لم يطأها، فعلى قول شيخ الإسلام في هذه الأحوال لا تستبرا، لأن العلة من الاستبراء غير موجودة وهي خشية الحمل، لذلك قال المصنف حرم وطؤها ومقدماته قبل استبرائها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لرجل أن يسقي ماءه زرع غيره، رواه داود الترمذي. ذلك قال حرم عليه وطؤها ومقدماته، حرم عليه وطؤها يعني قبل الاستبراء، ومقدماته يعني مقدمات الوطء قال قبل استبرائها. والحديث نهى عن وطئها، لذلك قال المصنف حرم عليه وطؤها، ثم قال ومقدماته لخشية أنه إذا فعل من انتقلت إليه الأمة أن يطأها إذا فعل المقدمات. وذهب ابن القيم رحمه الله إلى أنه لا يحرم عليه المقدمات، قال فإذا كان يجوز له النظر إليها والخلوة بها فيجوز له أن يفعل المقدمات، لكن يفعل المقدمات، لكن إذا خشي الشخص من أنه إذا فعل المقدمات أن يطأها نقول لا يجوز له أن يفعل المقدمات، لما أدى إلى محرم فهو محرم. ولما بين المصنف رحمه الله الأمهة التي يجب عليها أن تستبرأ، ذكر بعد ذلك رحمه الله كيف تستبرأ، قال واستبراء حامل بوضع حملها، يعني إذا كانت حاملا فلا بد أن تضع الحمل، قول النبي عليه الصلاة والسلام قال لا توطى أمة حتى تضع ثم ولا حائض حتى تحيض، لذلك قال واستبراء أمة بوضع حملها، يعني لو شخص لما حصل القتال بين المسلمين أو بين الكفار ثم سبوا نساءهم وفيهن حامل لا يجوز أن يطأها شخص حتى تضع حملها، قال وحائض بحيضها، يعني وحائض بحيض وإذا كانت من ذوات الحيض بأن تحيض، لقول المسلم ولا حائض حتى تحيض. ثم قال والآيسة والصغيرة تستبرئ شهرا، يعني إذا كانت قد بلغت سن الإياس، وعلى قول المصنف سن الإياس 50 سنة فصاعدا فاستبراؤها بشهر. وكذلك الصغيرة لو أسرت امرأة صغيرة فكانت من السبي وعمرها مثلا 6 سنوات فتستبرأ بشهر. وكذلك من ارتفع حيضها ولم تدري سببه تعتد 10 أشهر، 9 أشهر للحمل وشهر للاستبراء. نعم. ويكون مصنف رحمه الله بهذا قد انتهى من كتاب العدد، ويليه بإذن الله كتاب الرضاع. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.